وقالوا حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة. ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة. فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيته لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين وقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. الآيات 176 إلى 177 يقول سبحانه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يقول الشيخ رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الآخرة في الأخرى من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادتهم أنه لا يجعل له نصيبا في الآخرة من ثوابه. خذلهم فلم يوفقهم لما وفق له أولياءه ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضروا الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن، فالله غني عنهم وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأذكياء سواهم وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الآية 178 يقول سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم، كلا ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. ولهذا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظن أن يفوت الكبير يفوت الكبير المتعال. الآية 179 يقول سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب، ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. الآية 180 يقول سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي ولا يظن الذين يبخلون أي يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية إلى آخرها، رواه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب بكل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. أو أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد ملكا للعبد ليس ملكا للعبد بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء وهو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. الآية 181 إلى 182 يقول سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول الشيخ: يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام للعبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاس بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم: هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا، بل تمردا وعنادا. الآيتان 183 إلى 184. يقول سبحانه وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده، وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به، ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم وبالذي قلتم بل أتاكم بقربان تأكله النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في دعواهم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور ما أتوا به أو عدم تبين حجة، بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. الآية 185. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت

حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها، وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني، إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن لمخلوق أن يحصره ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمته، رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره، وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته، وألا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وأنهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك، بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق. فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أي يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه، فآمنا أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه، وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام. وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم. فلهذا قال الآية 195 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال الشيخ رحمه الله: أي أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا، بعضكم من بعض، أي كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضات ربهم، وجاهدوا في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل، والله عنده حسن الثواب، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. الآيات 196 إلى 198. يقول سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلب في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه. وأما المتقون لربهم المؤمنون به، فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة، لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزرا يسيرا ومنحة في صورة محنة. ولهذا قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم، فأسابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. الآية 199 إلى 200. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ رحمه الله: أي ومن أهل الكتاب طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعض. ولهذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار نافعا، فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده. وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن تمام خشيتهم لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة، وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة، فآثروا الحق وبينوه ودعوا إليه وحذروا عن الباطل، فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل وأخبرهم بقربه وأنه سريع الحساب.